فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا وكان من شأنهما ما قص الله. الشاهد ما هو شاهد هذا الحديث؟ المؤلف ساقه في باب الإرادة والمشيئة. من يعرف؟ نعم. إيش؟ نسيان الحوت ولم يذكره. القصة فيها ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك. والمؤلف رحمه الله اختصر في هذا المكان، والشاهد قوله ستجدني إن شاء الله صابرا. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري، وقال أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يريد المحصب. نعم اقرأ الشرح عليه. نعم ناتب الحلف. نعم ناتبه موجود هنا. إيه؟ طيب نعم بحياة الخضر، هل هذا صحيح؟ لا الصحيح أنه لا ليس صحيح. أعطني كتاب الحج يعني. الصحيح أنه ليس بحي كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال لو كان حيا لوجب عليها أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن به ويتبعه، لأنه ما من أحد يسمع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم لا يؤمن بما جاء به إلا كان من أصحاب النار. اللي هي ما أظن من مسائل الفرج. نعم يعد الخضر نبيا. ها هل الخضر نبي؟ الصحيح أنه ليس بنبي لكنه عبد أعطاه الله سبحانه وتعالى معلومات ليتبين بذلك أن قول عيسى موسى أنه أعلم أهل الأرض أنه ليس الأمر كما قال. نعم نعتقد اعتقاد موسى خضر. نعم نعتقد أن اعتقاد موسى خضر ما في شك. وأن الله سبحانه وتعالى ما حصل في القصة أنه أن الله عاتب موسى لأنه قال لا ليس الأرض أعلم ما أعلم الأرض أعلم لأن الخضر صار هو اللي علمه بعض الأشخاص. أي نعم. يعني أنا. يوم شاعر إشكال. إشكال أقول أنا أعتقد إعتقاد موسى أفضل. أي ما في شك. موسى من أولي العزم من الرسل. والاعتبارات اللي نضطت الخضر فوجي وجه موسى. أي هذه مسائل قليلة، هي ثلاث مسائل. مسألة الغلام والسفينة وأهل القرية. نعم. قول الله ما فعلت عن كيف يوجد إلى صنّ النمو. إلهام، مثل ما أن الله أوحى إلى النحل أن يتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. نعم. أرسال موسى للخضر هذه معاتبة على قوله لا يعلم. إيه نعم. هذه كأنها معاتبة من الله عز وجل لموسى على قوله إنه هو لا يعلم أحد من الأرض. أعلم منك. الذي يقول بأن الخضر أفضل من الرسل، هل يكفر شيء؟ لأن هذا من الصوفية، ولعل عندهم كفرا أعظم من هذا. لكن هذا

القرآن وغير القرآن، والمراد ما يسمعون. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عامر عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. قال علي: وقال غيره صفوان، صفوان ينفذهم، ينفذهم ذلك. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. نعم. قال علي، قال علي: حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة بهذا. قال سفيان قال عمرو: سمعت عكرمة قال حدثنا أبو هريرة. قال علي: قلت لسفيان قال: سمعت عكرمة قال: سمعت أبا هريرة قال: نعم. قلت لسفيان: إن إنسانا روى عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة يرفعه أنه قرأ فزع. قال سفيان: هكذا قرأ عمرو، فلا أدري سمعه هكذا أم لا. قال سفيان: وهي قراءتنا. إيش؟ إيش؟ هذا الله، هذا الله، فزع يلقى. الظاهر ان انها فرق، ما عندك ضبط لها الا مشهور قوله قرا فرع فرغ كذا في نسخه العين بالراء والغين. نعم. والذي عند الشارح القسطلاني فزع، والذي عند الشارح القسطلاني. نعم. هذا الفتح لا، هذا تعليق. ايه. نقله. طيب. والذي عند الشارح القسطلاني فزع بالزاي والعين كالقراءه المشهوره، والسياق يدل على لما عند العين يعني فرد. نعم. شغل الغين المعجبة إمام الشفعي حاجة صح والنسخ فرد. لا لا فر نسخة ثانية من السياق ما يمنعها. شفاء ابن حجر قوله كان على صفوان كأنه سلسلة على صفوان. قوله وقال غيره صفوان ينفذهم. قال عياض: ضبطوه بفتح الفاء من صفوان وليس له معنى، وإنما أراد لغير المبهم. قوله ينفذهم هو بفتح أو ينفذ يعني قبله كأنه سلسلة على صفوان. هذا أول شيء. قوله إذا قضى الله الأمر في السماء وقع في حديث ابن مسعود المذكور أولا إذا تكلم الله بالوحي، وكذا في حديث النواس بن سمعان عند الطبراني. قوله ضربت الملائكة بأجنحتها في حديث ابن مسعود سمع أهل السماء الصلصلة. قوله خضعانا مصدر كقوله خضعانا مصدر كقوله غفرانا قاله الخطابي، وقال غيره هو جمع خاضع. قوله قال علي هو ابن المديني، وقال غيره صفوان ينفذهم. قال عياض صفوان، صفوان. قال عياض ضبطوه بفتح الفاء من صفوان وليس له معنى، وإنما أراد لغير المبهم. قوله ينفذهم هو بفتح أول وضم الفاء أي يعمهم. قلت وكذا أخرجه ابن أبي حاتم عن محمد بن عبد الله بن زيد عن سفيان بن عيينة بهذه الزيادة، ولكن لا يفسر به الغير المذكور لأن المراد به غير سفيان. وذكر الكرمان بلفظ صفوان ينفذ فيهم ذلك، ينفذ فيهم ذلك بزيادة لفظ الإنفاذ أي ينفذ الله، أي ينفذ الله ذلك القول إلى الملائكة